السؤال: من أنواع العبادة التوكل، فهل يجوز أن أقول لأحد توكلت عليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يجوز أن يقول توكلت عليك، وإنما يقول وكلتك وتوكلت على الله، لأن التوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب، والتوكل بهذا الاعتبار خاص بالله سبحانه، قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى في آية أخرى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل الله التوكل عليه في الآيتين شرطا في الإيمان والإسلام. أما المسائل التي تدخل تحت قدرة العبد فتجوز نيابته فيها كالبيع والشراء ونحوهما لكونها من جملة الأسباب، لكنه لا يعتمد على وكيله في حصول ما وكله به، وإنما يتوكل على الله في تحصيل المراد وتيسير أمره أو أمر نائبه. وعليه فإن الوكالة تعد من جملة الأسباب، والأسباب لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على مسبب الأسباب وخالق السبب والمسبب، وهو الله جل وعلا. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. وخالق السبب والمسبب، وهو الله. الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: قال الشيخ ابن بديس رحمه الله: اللهم إن كنت تريد بهذا الظلم إيقاظنا فزدنا منه، فهل يجوز الدعاء بمثل هذا؟ وهل يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تمني لقاء العدو؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالأصل في دعاء المسلم قبل حلول البلاء أو الابتلاء بالعدو أن يسأل الله العافية، وهي السلامة من مكروهات الدنيا والآخرة، ومنها الظلم والعدوان، وكل أسباب الذل والهوان. أما بعد حلول البلاء، فالواجب على المسلم الثبات والصبر مع تحري أسباب النصر، وأن يسأل الله تعالى العون والنصر وخذل الأعداء تقصيا لتحصيل أسباب العزة الدينية. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. امرأة معتادة عادتها في الحيض 7 أيام، حاضت 4 أيام ثم انقطع الدم 4 أيام، ثم عاد الدم 4 أيام أخرى، فهل الدم في 4 الأيام الأخيرة يعتبر حيضا أم استحاضة؟ وهل يجوز التلفيق حتى تنتهي أيام الحيض وتعتبر اليوم الزائد استحاضة علما بأنها لم تميز الدم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه إذا انقطع عن المرأة دم الحيض ورأت علامة الطهر فهو طهر ولو كان دون أيام عادتها، إذ لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره على أظهر أقوال أهل العلم، وإنما مرده إلى العادة، إذ لم يرد دليل صحيح من نص أو إجماع أو قياس يعتمد عليه أو يصلح للاحتجاج به على التقديرات والتفصيلات التي أوردها الفقهاء، مع أن الضرورة داعية للبيان، وتأخيره عن وقت الحاجة لا يجوز، لذلك وجب التمسك بمسمى الحيض الذي علقت عليه الأحكام وجودا وعدما. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما الذين يقولون أكثر الحيض 15 كما يقوله الشافعي وأحمد، ويقولون أقله يوم كما يقوله الشافعي وأحمد، أو لا حد له كما يقوله مالك، فهم يقولون لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا شيء، والمرجع في ذلك إلى العادة كما قلنا. وعليه فإن وجد الدم وكان ذلك في أيام حيضها فهو حيض، وإن انقطع في أيام حيضها كأن يأتي يومين ثم ينقطع في الثالث ثم يعود في الرابع فإنه يعد حيضا أيضا، لأن العبرة بإدبار المحيض وانتهائه، أي برؤية علامة الطهر وهي القصة البيضاء، وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، فلا عبرة بانقطاع الدم. أما إذا استمر الدم بالمرأة أكثر من عادتها، فإما أن تكون ممن تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره، فعليها العمل بالتمييز حيضا كان حالها أم طهرا بحسب ما آل إليه تمييزها، مع ترتب لوازم كل منهما. فإن لم تكن قادرة على تمييز دم الحيض عن غيره، فإنها تستصحب الحيض حتى تثبت غيره، لأن الأصل في كل ما يخرج من الرحم من دم طبيعي أنه حيض، حتى يقوم الدليل على أنه ليس كذلك، ولأنه من جهة أخرى لا يوجد حد لأكثر الحيض. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: ما حكم الموالاة في الجمع بين صلاتين؟ أي هل يصح أن يصلي في مكان في وقت ثم لا يصل بها الصلاة الأخرى إلا بعد مدة وفي مكان آخر ولكنه في الوقت نفسه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا تشترط الموالاة في الجمع بين صلاتين مطلقا، سواء في وقت الأولى أو في الثانية، وهو الأظهر من قولي العلماء، أي يجوز الجمع وإن طال الفصل بينهما ما لم يخرج وقت الأولى، وهو مذهب بعض الشافعية كأبي سعيد الاستخري وبعض الحنابلة، وهو من اختيارات ابن تيمية. وقد نص الإمام أحمد في جمع المطر أنه إذا صلى إحداهما في بيته وصلى الصلاة الأخرى في المسجد فلا بأس، وهذا بخلاف مذهب الجمهور الذين يرون اشتراط الموالاة بين المجموعتين في وقت الأولى ويصليهما من غير فصل. والصحيح أن الوقت مشترك عند الحاجة، والتقديم والتوسط ليس له حد في الشرع، وإنما يقع بحسب المصلحة والحاجة. واشتراط الموالاة لا يتحقق معه معنى المصلحة والحاجة، ومراعاته يسقط مقصود الرخصة. ويؤيده حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: حج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلا فأذن وأقام. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين. ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر رجلا فأذن وأقام. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: ما هي الأعمال التي يقوم بها الحاج أيام التشريق؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا انتهى الحاج من طواف الإفاضة والسعي ممن عليه السعي، فإنه يرجع إلى منى للمبيت بها في ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ليالي أيام التشريق وجوبا على الراجح، وهو مذهب الجمهور. وأما ليلة الثالثة عشر فهي على الاستحباب، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وفي حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف الحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فنادى: الحج عرفة، فمن جاء قبل الصبح من ليلة جمع فتم حجه أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ووجه استحباب المبيت الليلة الثالثة من ليالي التشريق والرمي في اليوم الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتعجل وبقي لليوم الثالث حتى رمى الجمرات بعد الزوال. ويستثنى من وجوب المبيت السقاة والرعاة ونحوهم ممن يقوم بخدمة الحجاج، للمعذور منهم أن يرمي رمي يومين في يوم واحد. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا خلاف علمته بين العلماء أن من سنن الحج المبيت بمنى ليالي التشريق لكل حج، إلا من ولي السقاية من آل العباس بن عبد المطلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في المبيت بمكة من أجل سقايتهم وأرخص لرعاء الإبل في ذلك. ويدل على ما تقدم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رجع فصلى الظهر بمنى. وعنه رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. وعنه رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا بمكة ليالي يمينا. وفي حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر. وفي رواية رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. والراعي يرمي في الليل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار. وفي تقرير حتمية المبيت يقول ابن حجر رحمه الله في الحديث دليل على وجوب المبيت بمينا وأنه من مناسك الحج، لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن، وبالوجوب قال الجمهور. ويرمي الحاج في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة بسبع حصيات مع التكبير على إثر كل حصاة لكل جمرة من الجمرات الثلاث كما تقدم في الرمي يوم النحر، غير أنه يرميها بعد زوال الشمس لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. قال ابن حجر رحمه الله فيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير الأضحى بعد الزوال، وبه قال الجمهور. ومن رماها عندهم قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال، وأي وقت بعد الزوال أجزأه، إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال، وهي سنة الرمي في أيام التشريق عند الجميع لا يختلفون في ذلك. ويرتب الحاج في الجمرات مبتدئا بالجمرة الصغرى وهي أبعد الجمرات من مكة وتلي مسجد الخيف، فإذا انتهى من رميها تقدم قليلا عن يمينه فيقف مستقبل القبلة وقوفا طويلا رافعا يديه بالدعاء، ثم يرمي الجمرة الوسطى ويأخذ ذات الشمال ويقف مستقبل القبلة وقوفا طويلا يدعو ويتضرع ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الكبرى ويجعل البيت عن يساره ولا يقف عندها. ويدل عليه ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، ثم يفعل في اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق ما فعله في اليوم الأول. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أن الرمي في اليوم الثاني كالرمي في اليوم الأول في وقته وصفته وهيئته، ولا نعلم فيه خلافا. فإن أراد التعجيل في يومين خرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني، فإذا غربت الشمس وهو بمينا أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث، سواء ارتحل أو كان مقيما في منزله لم يجز له الخروج. ويدل عليه قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. واليوم اسم للنهار دون الليل، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من غربت عليه الشمس وهو بمينا من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. ويجوز للحاج إن كان عاجزا عن مباشرة الرمي بنفسه لمرض أو ضعف أو كبر سن أو صغره أو لحمل ونحوها أن ينيب غيره في الرمي، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. والأولى بالنائب أن يرمي عن نفسه حتى يتم رمي الجمار الثلاث ثم يعود للرمي عن نائبه. ووقت الرمي لا يفوت إلا بغروب ثالث أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة رابع أيام النحر، ولا يشرع قضاؤه إجماعا. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن من لم يرمي الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد، وأنه يجبر ذلك بالدم أو بالطعام على حسب اختلافهم فيها. وعلى الحاج في أيام مينا أن يحرص على أداء الصلوات المكتوبة مع الجماعة، ويستحب أن تكون صلاته في مسجد الخيف إن تيسر، وإلا صلاها برفقته في رحله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يصلون بمينا جماعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمينا ركعتين، ومع أبي بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من إمارته. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. كما يستحب له زيارة بيت الله الحرام في كل ليلة من ليالي منى تقصدا للطواف والصلاة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنى. فإذا انتهى الحاج من الرمي في أيام التشريق فقد قضى مناسك حجه، ثم ينصرف من منى نافرا إلى مكة ليقيم فيها بحسب أحواله وحوائجه إلى أن يعزم الرحيل إلى بلده، فيجب أن يطوف عندئذ طواف الوداع ليكون آخر عهده بالبيت. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: ما حكم الرقص مع الغناء في الزفاف؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الرقص إن كان فطريا بتحريك الرأس واليدين والتلويح بهما على وقع غناء مباح نزيه خال من التشبه بصفة الرقص المستورد وبعيد عن الرجال من غير أن يتجاوز صوت المرأة مكانها، ومصون من إثارة النفس وتحريكها وجلب دواعيها الشهوانية، فلا أرى والحال هذه مانعا في جوازه، بل يدخل في إعلان الزواج المأمور به شرعا. أما إن احتوى الرقص على هز للخصور والأرداف بتقليد الرقص العصري فضلا عن تكشف المرأة فيما هي مأمورة بستره، ولو كان ذلك باللباس الضيق الذي يصفها وغير ذلك، ففي هذه الحال يمنع لما فيه من الإثارة المفضية إلى المعصية. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة على وجهها أو شعر على ساقيها فهل يجوز حلقه؟ وهل يعد تحليقه من تغيير خلق الله المنهي عنه؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فلا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من مستثنيات تغيير خلق الله تعالى ما ورد في جوازه نص شرعي كأحاديث سنن الفطرة، وما يحصل به الضرر والأذية كمن له سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل، أو إصبع زائدة تؤذيها وتؤلمها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أي أن الضرر يزال ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. أما إذا انتفى الضرر والأذى فإن المسألة محل خلاف بين أهل العلم. فعمدة بن جرير الطبري رحمه الله أن الأصل في الإنسان أنه خلقه في أحسن تقويم وعلى أكمل خلقة، فلا يجوز تغيير شيء منها لا بزيادة أو نقص التماس الحسن للزوج ولا لغيره، إلا يخرج حكم حلق المرأة شعرها النابت على وجهها وبدنها عما نهى الشرع عنه من الوشم والنمص والفلج، فإن علة ظاهرة تجمعها وهي أنها تغيير للخلقة وتغرير للخطاب. وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله الحديث. أما المالكية فقد صرحوا بوجوب حلق المرأة ما نبت لها من لحية أو شارب وشعر جسدها، وعن الشافعية استحباب ذلك، وظاهر مذهب أحمد جوازه بالحلق لا بالنتف، وقيده ابن حجر بإذن الزوج وعلمه. وقد علل المجيزون لحلق المرأة شعر وجهها وبدنها بأن تركه مثلة في حقها، ولأن فيه تشبه النساء بالرجال، والمثلة والتشبه كلاهما حرام، فإزالة المثلة ومظهر التشبه أمر مطلوب شرعا، ولا يكون من قبيل التغيير لخلق الله المنهي عنه، بل هو مرخص فيه قصد إرجاع المرأة لأصل خلقتها وهي الأنوثة خالية من لحية وشارب وعنفقة وغيرها. ولا يقاس ذلك على ما ورد في الحديث النهي عنه، لأن الوشم والنمص والتفليج تجاوز لما خلق الله عليه جنس النساء وتغيير للخلقة السوية، بخلاف حلق اللحية والشارب ونحوهما فليس فيه تكلف أو تغيير للخلقة، وإنما هو بمثابة ضرر تزيله أو مرض تعالجه. وأيدوا ذلك بما أخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها، فقالت أميطي عنك الأذى ما استطعت. هذا. وعندي أنه يجوز حلق ما نبت للمرأة من شعر لحية أو شارب أو عنفقة ونحوها إذا لحقها ضرر معنوي أيضا من جراء استبقائها لشعر وجهها وبدنها، فالضرر المعنوي من حيث درجته كالضرر الحسي أو أقوى منه، وكلاهما مشمول بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا ضرر ولا ضرار. والضرر المعنوي الحاصل من شعر الوجه خاصة مستمر في الغالب الأعم لظهوره، بخلاف شعر بدنها فإذا ما انتفى عنها فيه الضرر الحسي والمعنوي، فالأصل عدم جواز نتفه لدخوله في عموم النهي عن النمص كما تقدم في الحديث، ذلك لأن النمص في اللغة نتف الشعر، فهو لا يختص بالحاجب والوجه، بل هو شامل بإطلاق الحديث لأي موضع في الجسد، ومذكور خصوص الحاجب عند بعض الشراح ليس قيدا، وإنما هو محمول على الغالب مثل الوشم، فلا يختص بالوجه فهو عام لسائر البدن. وأما حديث الطبري عن امرأة أبي إسحاق عن عائشة رضي الله عنها فقد ضعفه الألباني رحمه الله، فلو صح فإنه يحمل على الأذى الذي يحصل به الضرر الحسي أو المعنوي، وإزالته إنما تكون بالحف بالموسى لا بالنتف، والحلق غير النتف، والنتف تغيير كما جاء عن الإمام أحمد، وإلا فالأثر معارض بالمرفوع وهو مقدم عليه. أما التعليلات المتقدمة والحكم بصحتها فإنما يصدق على المثلة والتشبه بإرادة العبد واختياره، وفي مسألتنا هذه تنتفي صورة الاختيار. هذا وإن تقرر جواز حلق المرأة ما نبت لها من شعر على وجهها وبدنها لدفع الضرر والأذى عنها كما تقدم، إلا أن إخبار الخاطب بأمر الحلق واجب إذا كان لا يعلم، منعا للتدليس والتغرير. أما إذا كانت تحت عصمة زوج فلا يجوز لها إزالة شعرها إلا بإذنه وعلمه، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجوز للمرأة كشف عورتها في المرض الخفيف وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا مرضت المرأة مرضا لا هلاك معه غير أنه يسبب لها ألما شديدا ومستمرا أو يخشى تفاقمه، فيجوز لها أن تكشف عورتها للطبيبة المسلمة المختصة أولا، ثم للطبيبة الكافرة إن تعذر وجود المسلمة ثانيا، فإن تعذر وجودهما أو لم تكونا من أهل الاختصاص في مجال مرضها فهما بمثابة المعدوم. وحال تائد يجوز لها أن تعالج عند طبيب مسلم مصحوبة بمن تتقي به الخلوة والاختلاط في حدود الإمكان، وذلك إذا تعين لتطبيبها تنزيلا للحاجة منزلة الضرورة، حيث إن ستر العورة تحسيني وزوال الألم حاجي، والحاجي أولى من التحسين مطلقا. وإذا أظهرت عورتها فلا يشرع لها أن تكشف عما لا ضرورة إلى كشفه، كما قرره الفقهاء عملا بقاعدة الضرورات تقدر بقدرها، وهذا بخلاف ما لو كان الألم خفيفا ومعتادا يرجى برؤه، فلا يجوز لها كشف العورة لاستواء درجة دفع الألم مع ستر العورة تقديما للحاضر على المبيح. وشأن النساء كشأن الرجال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، ما لم يرد دليل الخصوصية. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. ما حكم التختم بغير الفضة للرجال من المعادن الأخرى كالحديد والبلاتين وغيرها وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالتختم بالحديد والصفر وهو النحاس حكمه التحريم للرجال والنساء جميعا وهو مذهب الأحناف وهو مكروه عند المالكية لكونه شرا من خاتم الذهب من جهة ولأنه زي أهل النار من جهة ثانية كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال هذا شر هذا حلية أهل النار فألقاه فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه وينتفي التعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجها أحد أصحابه ولم يكن عنده مهر لها التمس ولو خاتما من حديد حيث استدل به على جواز التختم بالحديد لأنه لو كانت ثم كراهة لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسه ووجه التعارض يزول بحمله على ما كان قبل التحريم إذا ما سلمنا نصيته على إباحة الحديد وهو ليس نصا في إباحته لاحتمال أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته على ما بينه ابن حجر في الفتح إذ لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس وإذا لزم الترجيح حال فرضية تعذر الجمع السابق بين المتعارضين وجب العمل بالدليل الرافع للبراءة الأصلية وتقديمه على الدليل المقرر لها أي أن النهي مقدم على الإباحة والجواز كما هو مقرر في القواعد هذا والحكم بمنع الخاتم من الحديد فيما إذا كان خالصا صرفا أما إذا كان محلى بما هو جائز كالفضة فالظاهر جوازه لما أخرجه أبو داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه حديدا ملويا عليه فضة وتقرير هذا التفصيل جمعا بين الدليلين وتوفيقا بين متعارضين والعمل بالجمع واجب مهما أمكن وإلا فالنهي مقدم على الإباحة وكذا القول مقدم على الفعل كما هو معلوم في أصول الترجيح في حالة تعذر العمل بالجمع هذا ويلحق بالخاتم من حديد كل ما يلبس من المعادن المعدودة من حلية أهل النار لعلة تحريم التشبه بهم والظاهر أن النحاس والصفر معدود من لباسهم على ما ورد من تفسير الآية فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار على أنها ثياب من نحاس مفصلة من النار لكونه أشد حرارة إذا حمي أما ما لم يكن من زي أهل النار فالراجح جوازه إذا لم يكن على وجه يختص بالنساء إعمالا للأصل في العادات والأشياء المنتفع بها أنه على الإباحة والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما هل يجوز للعبد إحداث ضرر بغيره لإزالته عن نفسه في حالة الإكراه وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد فإن أكره الإنسان إكراها يطيق معه الإقدام والإحجام كالتهديد بالقتل أو التعذيب والضرب فإن كان في الأفعال فما كان حقا للمخلوقين فهو مؤاخذ به ك